يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أخبر أنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس أو عرفه باستنباط. إذن ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى. سابعا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ليس عليك إلا البلاغ، فلا يحزنك من لا يقبل، فليس إعراضه لقصور في إبلاغك ولا حظك بل لقصور إدراكه وحظه، لأن الله حتم بكفره وختم على قلبه لما علم من فساد طبعه، والله لا يهدي مثله. ربنا جل جلاله قد جعل الكتاب هدى للمتقين، هو هدى للناس أجمعين، لكن ينتفع منه من اتقى الله تعالى وخاف لقاءه. معاني الكلمات، الكلمة معناها مقتصدة معتدلة ثابتة على الحق، تقيم تعمل، والصابئون قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعونه. طبعا هكذا في التفسير هناك أقوال أخرى. العمل بالآيات، أولا عدد بعض أسباب الرزق الواردة في القرآن ثم أرسلها في رسالة لمن حولك، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثانيا، حذر من منكر أو قدم نصيحة أو بين علما، وليكن بلاغك بالحكمة والبيان الحسن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثالثا، تذكر آية تحفظها وأنت مخالف لها ثم طبق ما أمر الله به فيها على نفسك. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. التوجيهات، أولا، لو أقمت الدين على أكمل وجه لرزقك الله من خير الدنيا والآخرة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثانيا، اعلم أن الله تعالى عاصم أولياءه مما يخافون ويحذرون، فتوكل على الله تعالى حتى يحفظك من كل مكروه، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثالثا، الإيمان لا يكون صادقا إلا إذا آمن الرجل بما تهواه نفسه وما تكرهه، أما الإيمان بما تهواه النفس ورد بما لا تهواه فهو عبادة للهوى. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن الإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.